فلما قربنا وسألنا بيت مين ده، فعرفنا أنه بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجأة لقينا جنب البيت واحد واقف وشه زي القمر. زي القمر مين؟ استغفر الله، ده أجمل وأبهى وأضوء وأحلى من القمر. فلما بصينا عليه فعرفنا أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا جرينا أنا وانت عليه وبدأنا نبوس راس النبي ونبوس إيديه صلى الله عليه وسلم. بس النبي كان مشغول بحاجة مهمة قوي، كان باصص للسماء. فاحنا عايزين نعرف هو النبي كان بيبص للسماء ليه. فلما سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا ان هو بيشوف هلال رمضان، وفجأة لقينا وش النبي صلى الله عليه وسلم تهلل، وزي ما الصحابة فعلا كانوا بيوصفوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ابتسم كان وجهه اضوء واجمل وابهى من القمر صلى الله عليه وسلم. فاول ما النبي شاف الهلال راح قايل اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. الله، شفت بقى النبي كان بيقول إيه لما يشوف الهلال صلى الله عليه وسلم. مش النهاردة بقى طبعا أول ما الناس بقى قاعدة جنب الراديو والتلفزيون، أول ما المفتي يقول ألف مبروك بكرة رمضان كل سنة وانتم طيبين، على طول الإذاعات المحلية والعالمية والفضائية والأغاني كله شغال، رمضان جانا أهلا برمضان. وتلاقي كل واحد معدى على الثاني، رمضان كريم يا أبو خليل، يقول الله أكرم يا أبو هدير. وطبعا ما تعرفش بيقول كلام ده، المهم يعني لا، بخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ادي اول معلومه خدناها، عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يشوف هلال رمضان كان بيقول الكلمات الجميله دي، احفظها معايا، اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامه والاسلام، ربي وربك الله. خدت بالك؟ طيب بعد كده طبعا شيء طبيعي النبي هيخش بيته علشان يخبر ازواجه بقدوم شهر رمضان ويهنيهم زوجه زوجه صلى الله عليه وسلم، ويوصيهم طبعا بالاجتهاد في الشهر الكريم ده. شفت بقى؟ ادي الحته الثانيه اللي عايزين نقف عندها. النبي اول ما يعرف ان بكره رمضان يخش يهني ازواجه، ده رقم واحد. ثاني حاجه يوصيهم بانهم يجتهدوا في الشهر الكريم ده، لانه ده شهر يعني ما بيجيش غير مره في السنه، وفرصه العمر كده زي ما بيقولوا. خدت بالك من المساله عامله ازاي؟ عشان كده يعني لكل اسف الواحد بيحزن لما يلاقي اكتر الناس اول ما عرفوا ان بكره رمضان اول حاجه يوم داخل على طول على زوجته، ها عندك سمنه وسكر وزيت، عندك بصل، عندك مش عارف ايه، طب شوفي ايه بسرعه، ايه اللي ناقص لحسن، انت عارفه الدنيا ايه هتتزحم. سبحان الله، شوف النبي بيعمل ايه، يوصيهم بيهنيهم اولا بقدوم شهر رمضان، ضيف عزيز جاينا لازم نحسن استقباله. تاني حاجه لازم نغتنم كل لحظه في طاعه ربنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لما تعرف ان رمضان جه على طول تقول بس فرصة عمري أنا وزوجتي وولادي نخش الجنة إن شاء الله، وإن ربنا يعتق رقابنا من النار. ده أنت لما بيجي الأوكازيون السنوي بتاع اللبس والحاجات ديت ما بتنساش الفرصة، وبتبقى عامل جمعية ومظبط نفسك ومحوش فلوس ويمكن تستلف عشان تروح تكسي نفسك وزوجتك وولادك. فما ظنك بقى لما يجي بقى أوكازيون الطاعة زي كده، فيعني فرصة عمرك عشان تخش الجنة. المهم نرجع لموضوعنا، بس اتطلع لحبيبك صلى الله عليه وسلم. بعد ما النبي طبعا هيخش على ازواجه ويهنيهم بشهر رمضان ويوصيهم بقى انهم يجتهدوا في الطاعه، شيء طبيعي انه هيعمل في اللحظه ديت اجتماع طارئ في المسجد، ويجتمع الصحابه ويجمع كل الصحابه ويبتدي يوصيهم ويعرفهم قدر هذا الشهر العظيم. لكن قبل ما النبي هيوصي الصحابه شيء طبيعي، يعني عارفين طبعا ذوقيات النبي صلى الله عليه وسلم، اول حاجه هيبدا بها مع الصحابه انه يهني الصحابه بقدوم هذا الشهر. ولذلك جاء فعلا في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه اتاكم شهر رمضان. شوف بيهنيهم ازاي صلى الله عليه وسلم، اتاكم شهر رمضان شهر مبارك، خدوا بالكم من قدر هذا الشهر، فرض الله عليكم صياما تفتح فيه ابواب السماء، وفي روايه ابواب الجنه، وتغلق فيه ابواب الجحيم يعني ابواب النار، وتغل فيه مردة الشياطين يعني تتسلسل المردة بتاعت الشياطين اللي هي بتوسوس للإنسان، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أدي أول حاجة، يبقى النبي هنى الصحابة صلى الله عليه وسلم بقدوم شهر رمضان. ولذلك الحافظ ابن نجب رحمه الله رحمة واسعة كان بيقول على الحديث ده، بيقول هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان، وكيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان، وكيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران، وكيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان. وقال معل بن الفضل كان الصحابة يدعون الله ستة أشهر

مكسور. ليه؟ الغني ممكن يكون بياكل اجمل واحسن انواع الطعام وهو راجل فقير وصايم ومش لاقي غير خبز وملح او خبز وفول او غير ذلك. فانت لما تنفق اكتر في رمضان ربنا يكرمك، الاجر يزداد والمثوبه تزداد، وفوق ده كله يبقى فيه تكافل اجتماع وحب في المجتمع، لان ربنا قال كده: انما المؤمنون اخوه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هتبقى ولما ربنا يذكر اهل الاخلاص المخلصين: انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولما ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا نموذج فريد جدا جدا في حياه الصحابه لما الانصار استقبلوا المهاجرين، شوف عملوا معهم ايه. كان الراجل يقول للتاني: انا معايا اموال كثيره، خد نصف مالي، وعندي زوجتان اطلق لك واحده. وخد، سبحان الله، ايه ده، ايه الكرم ده كله. يوم ينزل قول المولى عز وجل: والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم، مش يكرهوا بقى ان هم يجوا، لا، يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا، خد بالك، ويؤثرون على مين؟ على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. وتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يدينا نموذج ثاني جميل جدا، اللي هم مين؟ الاشعريين اللي جايين من اليمن، اللي منهم ابو موسى الاشعري. لما النبي يقول ايه؟ ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم بالمدينه، لما كانوا ايه؟ لما يلاقوش اكل ولا حاجه ولا الاكل بتاعهم يقل، كان يعملوا ايه؟ كان يعملوا حاجه حلوه قوي. ما كانوش بقى كل واحد يقول لك الحمد لله انا عندي اللي يكفيني ماليش دعوه بجاري، لا، كانوا ينادوا على بعض، كل واحد فيكم يطلع اللي في بيته ويجمعوا كل الاكل في طوب واحد ويبتدوا يقسموه، فكان ربنا يبارك لهم. شفت المساله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم بالمدينه، يعملوا ايه يا رسول الله؟ قال: جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في اناء واحد بالسويه فهم مني وانا منهم. الله، شوف لما النبي اخي يقول فهم مني وانا منهم. واحنا النهارده يا جماعه ادينا شايفين بلاد اسلاميه يجي لها طوفان او يجي لها اعاصير او زلازل او يحصل لهم اي حاجه من يعني من جيوش الاعداء، ورغم ذلك يعني قل من يساعد وقل من يمد يد العون الى اخوانه. نسال الله عز وجل ان يجعلنا متراحمين فيما بيننا. والنبي عليه الصلاه والسلام من حديث رواه مسلم كان يقول للصحابه: من كان معه فضل ظهر، يعني الواحد معاه دابة وفي معاه دابة تانية زيادة، فليعد به على من لا ظهر له. اللي معهوش دابة يديله الدابة بتاعته، ومن كان له فضل من زاد مع أكل زيادة فليعد به على من لا زاد له. راوي الحديث ده أبو سعيد الخدري بليه: فذكر النبي من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. يعني من كتر ما النبي قعد يوصانا، قعد يوصينا ببعض، وصلت لمرحله ان احنا كان كل واحد فينا لو عنده اي حاجه زياده كان بيعتقد ان دي مش من حقه، دي من حق مين؟ اخوه المسلم. ربنا يا رب يحنن قلوب المسلمين على بعض يا رب العالمين. وفي تشبيه جميل جدا جدا، امنا عائشه بتقول ايه؟ بتقول ان هم في يوم من الايام ذبحوا شاة، فالمهم فبقى يعدي ناس فقراء، فكانت تعطي ده الكتف وتعطي ده كذا وتعطي ده كذا لحد اما فضل من الشاه كتف بس فقط، والشاه كلها ايه؟ يعني تصدقوا بها. فلما سالها النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها اللي فضل من الشاه، فقالت: يا رسول الله ما بقي منها الا كتفها، الكتف بس اللي فضل. فقال صلى الله عليه وسلم: بل بقي كلها غير كتفها. يعني كل اللي انتوا تصدقتوا بيه هو ده اللي فضل، لان هو ده اللي هيفضل لنا اجره عند الله، اما الكتف دي هتتاكل وتروح خلال خمس دقائق. خدتوا بالكم المعنى اللي النبي بيعلمه لنا؟ ولذلك يجي في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. خد بالك من الحتة اللي جاية دي: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني أنت لما تعين أخاك الفقير اللي مش لاقي، مين اللي يعينك بقى؟ المولى الملك سبحانه وتعالى، ويسخر لك ملكين مخصوصين كل يوم ينزلوا عشان خاطرك، كما في الصحيح. واحد منهم يقول إيه؟ يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا. يعني اللي بينفق يا رب اخلف عليه. ده مين اللي بيدعي لك؟ ده مش انا ولا انت، ده ملك، ملك مطهر من الملائكه الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. خدت بالك؟ يقول اللهم اعط منفقا خلفا، والثاني بيدعي البخيل بقى، يقول الثاني اللهم اعط ممسكا تلفا. ولذلك بقى عايزك تعيش بقلبك مع الحديث اللي جاي ده، حديث قدسي. المولى عز وجل هيخاطب عبد مخاطبه انت نفسك هتتعجب من الكلمات الجميله اللي تسمعها. يكون جل وعلا يوم القيامه بيكلم عبده يقول له ايه؟ يا ابن ادم مرضت فلم تعدني، يعني لم تزرني،

يبقى كده بيكتر جدا من الصيام في أشهر الحرم، وكان بيكتر من الصيام جدا جدا في شهر شعبان. ليه؟ في شهر شعبان ده خد بالك هو الشهر اللي بيترفع فيه أعمال السنة كلها إلى الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع العمل وهو صائم، وبيعلمنا طبعا ان احنا ايه نكتر من الصيام في شهر شعبان. طيب ايه تاني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصوم وكان بيوصل صيامه؟ 6 أيام من شوال، حديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ايه معنى الكلام ده؟ ما هو الحسنة بعشر امثالها، فرمضان بعشر شهور، والست ايام من شوال اضرب 6 × 10 بكام؟ ب60، يعني ايه؟ يعني شهرين، يبقى 10 شهور و2 شهر، يبقى انت كأنك صمت السنة كلها، وده فضل ومنه من الله سبحانه وتعالى. يبقى قلنا اول حاجة النبي كان بيصوم اغلب ايام شهر شعبان، كان يكثر من الصيام في شهر الله المحرم، كان يصوم 6 أيام من شوال بعد رمضان. طب ايه تاني كان النبي يحض على صيامه؟ صيام يوم الاثنين والخميس و3 أيام من وسط الشهر، اللي هي ايه؟ هي الايام البيض 13 14 15. نجيب الدليل على دي والدليل على دي بس بعد ما تصلى يا حبيبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه استحباب صيام يوم الاثنين والخميس، حديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم. حديث ثاني رواه الترمذي برضه بسند صحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. خدتوا بالكم؟ لا، ده في حديث تاني بقى رواه مسلم بيوضح لك المسألة، ان انت يعني سبحان الله ان يوم الاثنين والخميس دي بيتفتح فيها اصلا ابواب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الاعمال على الله يوم الاثنين يوم الخميس، وفي رواية عند مسلم: تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين يوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، يعني خصام، فيقال: أنظروا هذين، أجلوا الاثنين دولت، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. يعني لو كان في خصام بينك وبين أخوك أو بينك وبين أختك، لو فضلتوا متخصمين ممكن تتحرموا أنتوا الاثنين من المغفرة. ليه؟ لأن الأعمال بتتعرض يوم الاثنين والخميس، أو بتتفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، وربنا سبحانه وتعالى يقول: أجلوا الاثنين دولت ما يتغفر لهمش لحد ما يصطلحوا هما الاثنين بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك ده يوضح لك بقى الحديث اللي النبي لما بيقول لك: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. خد بالك هنا قال إيه؟ قال إن أبواب الجنة بتتفتح يوم إيه؟ 2 و5. طب من الاثنين للخميس كم يوم؟ عد معايا كده، 3 و4، ويبقى ايه؟ الخميس يوم الثالث. طب ومن الخميس للاثنين 3 أيام، جمعة وسبت وحد، ويا الاثنين يجي على طول. عشان كده النبي قال لك ما تقعدش متخاصم مع حد أكتر من ايه؟ أكتر من 3 أيام. ده الكلام دوت لما يكون من أمر ايه؟ من أجل أمر من أمور الدنيا. أما لو كان خصام لله سبحانه وتعالى فيجوز أكثر من ذلك، وأنتم عارفين إن النبي أمر الصحابة إن هم يقطعوا كعب بن مالك وصاحبيه أكتر من 50 ليلة صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى دي أول حاجة استحباب صيام الاثنين والخميس. طيب الدليل بقى على حتة استحباب صوم 3 أيام من كل شهر اللي هم 13 14 15، حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، شوف بقى ليه، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. حديث الثاني رواه مسلم عن أبي الدرداء قال: أوصاني حبيبي. خد بالك انا ركزت على انه اقول الحديثين مع انهم معناهم واحد، بس ركزت عشان لفظه واحده، ان ابو هريره بيقول ايه؟ اوصاني خليلي، وابو الدرداء بيقول ايه؟ اوصاني حبيبي. شوف قد ايه حبهم للنبي اخي صلى الله عليه وسلم. قال: اوصاني حبيبي بثلاث: لن ادعهن ما عشت ابدا، بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. أكبر دليل بقى على إن الثلاث أيام دولت هم 13 و14 و15، رواية أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن قتادة بن ملحان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15. يبقى دي أكبر دليل على إيه؟ إن هم 13 و14 و15. طب النبي كان بيصوم ايه تاني؟ معلش احنا خلصنا موضوع رمضان، بس عايز اقول لك برضو النبي كان بيصوم ايه تاني عشان تتشجع وتعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيعمل. ان كان النبي بيصوم يوم عرفه ويوم عاشوراء، ووصى بصيام 9، بس هو ما عاش صلى الله عليه وسلم ساعتها. هوضح لك المساله. الحديث رواه مسلم: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفه، ايه الاجر بتاعه؟ فقال: يكفر السنه الماضيه والباقيه، ذنب سنتين، ذنب سنتين يتغفروا ايه؟ بالصيام يوم عرفه،